اشرف نورا وعاش مرتا ونبلي مكسور الجناح شقد وعدني شقد حجة راح عني وما اجا دمع الحب ما بجا وعافني لأن حبيت